تفسير الآية 174 من سورة آل عمران، يقول تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أي فكانت النتيجة الحتمية المتوقعة المنتظرة لذلك أن رجعوا فائزين مصحوبين في دنياهم بنعمة عظيمة من الله تمثلت في قربهم منه وحبهم له وحبه ورعايته وتوفيقه لهم وتثبيتهم على تمسكهم وعملهم بأخلاق إسلامهم. قوله تعالى: وفضل، أي وزيادة في هذا الحب والقرب والتوكل والفهم لدينهم والعمل والعلم والعمل به مع المكانة العالية والنصر لهم والذلة لأعدائهم بإلقاء الرعب في قلوبهم حيث لم يستطيعوا أن يزعزعوا إيمانهم ويمنعوا نشر إسلامهم، إضافة لكل نعيم وخير وأمن وسعادة وتبشير دائم بما يسرهم حيث هم في فرحة غامرة تامة بما أعطوا من نعم الله وأرزاقه وخيراته وهباته وعطاءاته المتزايدة التي لا تحصى ولا توصف وبغير حساب، وكل ذلك هو في دنياهم. ثم لهم في أخراهم الفوز بالثواب العظيم في أعلى درجات الجنات حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. قوله تعالى: لم يمسسهم سوء، أي ولم يلمسهم ويصبهم جراح وقتل وكيد عدو ولا ما يخافون، وحتى لو أصابهم أذى ما فسيكون ضررا خفيفا نسبيا غير مؤثر تأثيرا كبيرا يزول أثره عاجلا أو آجلا، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 111 من سورة آل عمران. قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قوله تعالى: واتبعوا رضوان الله، أي ونالوا أعظم نعمة وهي رضا الله، وكل ذلك النعيم والخير الذي حصلوا عليه مما سبق ذكره سببه أنهم اتبعوا أي سعوا في طلب كل ما يرضي الله ويوصلهم إلى ثوابه ورحمته، وساروا في طريق تحقيقه من خلال تمام تواصلهم معه وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم في كل شؤون حياتهم وصبرهم وثباتهم وشجاعتهم وعدم تراجعهم أمام تخويف الناس حولهم وحسن توكلهم على ربهم وحده واتخاذهم لأسباب النصر والفوز والنجاح ما استطاعوا. لقد اتبعوا رضوان الله فرضي الله عنهم ورضوهم عنه، أي فأحبهم وقبل أعمالهم ورعاهم وأمنهم ووفقهم وقواهم ونصرهم ورزقهم وبالجملة أرضاهم وأسعدهم في الدارين، وهم في المقابل في تمام الرضا والارتياح بسبب كل هذا الخير والسرور الذي أرضاهم تعالى به في الدنيا، ثم ما يستبشرون بانتظاره في الآخرة، فهم راضون عن ربهم الكريم الرحيم المعين الوهاب، وراضون عن كل عطائه الذي لا يوصف ولا يحصى، وكيف لا يرضون وهم في هذه الحالة التامة السعادة والاستقرار والأمان. قوله تعالى: والله ذو فضل عظيم، أي والله تعالى صاحب فضل وكرم زائد عظيم على أمثال هؤلاء، وكذلك على المؤمنين عموما، بل وعلى الناس والخلق جميعا، بما يوسع عليهم من أرزاقهم التي لا تحصى في دنياهم، وبما ييسر لهم العمل بكل أخلاق إسلامهم ويسعدهم إذا عملوا بها، وبما يعفو عنهم من أخطائهم، وبما يعينهم على الخروج منها باستفادات كثيرة، وبما يعطي المحسنين منهم في أخراهم من نعيم تام خالد لا يوصف. فهو وحده وليس أي أحد غيره صاحب الفضل العظيم الهائل الكامل الدائم الذي لا يقارن. وفي هذا زيادة تبشير لأمثال هؤلاء المؤمنين لتحفيز الجميع ليتشبهوا بهم لينالوا مثل الذي ينالونه.